لم نرده إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال وأنكره محقق شيوخنا من أهل العربية وقالوا هذا غلط من الرواة وصوابه إنا لم نرده بضم الدال. قال وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها. الصحيح أن هذا يجوز فيه لم نرده ولم نرده. يقول رده فيه ثلاثة أوجه: أفصحها وجوب الضم، والثاني الكسر وهو ضعيف، والثالث الفتح وهو أضعف منه اللي هو الموجود في الحديث. الصحيح أنها أوجه في العربية كلها جائزة، وطالما ثبتت رواية المحدثين فلا ترد باحتمالات وجوه العربية. الروايات المختلفة في هذا الحديث ترجم له البخاري: باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، لأنه في رواية قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، فترجم البخاري إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لأن روايته فيها حمارا وحشيا. قال وحكي هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره، يعني أحد وجوه الجمع التي جمع بين هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم حمار وحشي، بأن محمل الرد على ما إذا كان حمارا حيا، ومحمل الجواز على ما إذا كان جزءا. وهذا التأويل يقول النووي عنه وهو تأويل باطل، لأنه مصادم لنصوص الأحاديث. فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش بمعنى من حمار وحش، جزء من حمار وحش، بضعة منه، من لحم حمار وحش، شق حمار وحش، عضوا من لحم صيد. والحديث مخرجه واحد لا يصح حمله على وقائع، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية غازيا مرة واحدة، والمرة الثانية التي خرج فيها كانت عمرة القضية، لم تسمى ولم تكن غزوة في الحديبية، إنما كانت غزوة لاحتمال القتال وعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمرة. يقول هذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، الحقيقة أنه مصاد، لأن كلمة الذبح إنما تستعمل في الإنسي وليس في الوحشي، وإنما يعني الصيد إنما يصاد بأي طريقة كانت، يعني يطعن في أي جزء من أجزائه حتى يموت، وإذا تمكن من ذبحه ذبحه، لكن يكفي في الصيد أن يطعن وأن يراق الدم من أي جزء من أجزائه. ومعلوم الفرق بين الحمار الوحشي وبين الحمار الإنسي، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي عام خيبر، ولم يزل حمار الوحش وغيره من الصيد جائزا مباحا إذا صيد، وهذه الأحاديث كلها تدل على ذلك الصراحة، ولا نزاع بين العلماء في جواز أكل الحمار الوحشي إذا صيد، والله أعلى وأعلم. وإنما وقع خلاف ضعيف في تحريم الحمار الأهلي ولا شك في تحريمه، والخلاف فيه غير معتبر لصحة الأحاديث القاضية بتحريم لحم الحمار الأهلي. كلمة وحشي يعني ليس مستأنسا، الحمار الأهلي أو الحمار الإنسي يعني المستأنس الذي يطاوع الناس. قال هذا تأويل باطل. وهذه الطرق يعني أقصد تأويل من قال إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، لم يقبل، قال هذه الطرق صريحة في أنها في أنه مذبوح، وأنه إنما أهدى إنما أهدي صلى الله عليه وسلم بعض لحم صيد لا كله، لم يهدى كله لا كله. قال واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذه الأحاديث تدل على تحريم الصيد والإشارة والإعانة بأي وجه من الوجوه، إنه قال هل أصدتم هل أعنتم فهل أشرتم، كل ذلك يدل على تحريم الإشارة والإعانة والصيد نفسه. فالقرآن والسنة والإجماع على تحريم الصيد على المحرم. قال الشافعي وآخرون يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوها، يعني إذا أهدي له حمار وحش لا يجوز أن يقبل ذلك، كما بوب البخاري. هذا مستفاد من كونه لابد أن يحبسه، وطالما أنه لا يجوز له أن يصطاد والصيد يقتضي أن يحبس، فحبسه ضمن الصيد فلا يجوز أن يتملكه ويحبسه، بل إذا وقع في ملكه أطلقه ولم يستمر في حبسه. ولا يجوز أن يشتري صيدا كذلك، يعني الطيور لو أن أحدا اصطاد طيورا برية كالسمان مثلا أو غيره وباعها لمحرم لا يجوز أن يشتريها المحرم، ولو وقع ذلك لوجب عليه أن يطلقها طالما كانت حية. قال وفي ملكه إياه بالإرث خلاف. وأما لحم الصيد فإن صاده أي هو أو صيد له فهو حرام، وعلى هذا محمل حديث الصعب بن جثامة، وهو أنه صاده للنبي عليه الصلاة والسلام، صاده لأجله، فإذا صاده المحرم فهو محرم، وإذا صيد لأجله لم يجز له أن يقبله بل يجب عليه أن يرده. يقول أما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام، سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه. الفرق سوف يكون أنه إذا صاده بإذنه أثم المحرم، لأنه يأذن فيما لا يجوز، يأمره يقول اصطاد لي كذا. أما إذا كان بغير إذنه فهو حلال أن يؤكل للآخرين ولا إثم. قال فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه، بمعنى أنه صاده لنفسه أو ليبيعه، فمر به محرمون فباعه لهم أو أهداه لهم، قابله فأهدى له، فذلك جائز، كما إذا اصطاد الطير فذبح أو اصطاده ومات من يعني من الاصطياد فيجوز أن يأكل منه المحرم، كما فعل طلحة ابن عبيد الله عندما أهدي له، عندما وفق من أكلوا من لحم الطير المصاد. يقول هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه، يعني أبو حنيفة أوسع، يقول يجوز أن يأكل من لحم الصيد الذي صيد له طالما لم يعن، عملا بمفهوم هل أعنتم هل أشرتم هل أصدتم، فقصرها على ذلك. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصعب بن جثامة لم يعن ولم يشر ولم يصد، ومع ذلك رده، لأنه علم أن الصعب بن جثامة صاده لأجله، فهذا وجه حديث الصعب. قال وقال الطائفة لا يحل له لحم الصيد أصلا، سواء صاده أو صاده غيره له أو لم يقصده فيحرم مطلقا. حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حملوه على العموم. قالوا المراد بالصيد المصيد، ولظاهر حديث أنه حرم عليكم صيد البر مش فعل الصيد، قالوا المصيد في البر، مصيد البر بخلاف مصيد البحر. قالوا ولظاهر حديث الصعب بن جثامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده وعلل رده بأنه محرم ولم يقل لأنك صدته لنا. واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال، قال للمحرمين هو حلال فكلوا. وفي الرواية الأخرى قال فهل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. هكذا الرواية يصاد، وهي جائزة على لغة. ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تني. قال أصحابنا يجب الجمع بين هذه الأحاديث، وحديث جابر هذا صريح في الفرق، إنه قال ما لم تصيدوه أو يصب لكم، حتى مع مقال فيه، إلا أن الأحاديث الأخرى توضح صحة معنى هذا الحديث. يقول وهو ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه، ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين. ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وحديث الصعب بن جثامة أنه قصدهم باصطياده. وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد، حرم عليكم صيد البر أن تصطادوا في البر، فعل الاصطياد. يقول وتحمل على لحم ما صيد للمحرم، ما صاده بنفسه لأنه صيد محرم لم يجز له أن يفعله، لم يجز له أن يصطاد، أو ما صيد لأجله للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية. وأما قولهم في حديث الصعب بن جثامة، في حديث الصعب أنه صلى الله عليه وسلم علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له، فيقول علل بأنه محرم، هذا لا يمنع كونه صيد له، لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم، فبين الشرط الذي يحرم به. يقصد بذلك أن هذه واقعة علم النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن الصعب بن جثامة صاده لأجله، فبين له طالما أنه محرم وقد صاده لأجله أنه لا يحل. قوله صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فيه جواز قبول الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة، وفيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطيبا لقلبه. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. القاحة، وروى بعضهم في البخاري الفاحة وهو وهم، والصواب القاحة وهو واد على نحو ميل من السقيا، حيث قال وهو قائل بالسقيا، قائل يعني في وقت الايه القيلولة. السقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة من اعمال الفرع، الفرع ايضا مكان بين مكة والمدينة من اعمال الفرع، يعني قرية تابعة زي المركز، نقول الفرع ده المركز وما حوله من القرى التابعة له. والابواء وودان قريتان من اعمال الفرع ايضا، من اعمال كذا يعني قرية تابعة للقرية الكبيرة او القرية الجامعة. وتعهن ماء، عين ماء على ثلاثة اميال هناك. السقيا هي بكسر الفاء وفتحها، والسقيا قال قال القاضي وبلغني عن ابي ذر الهروي انه قال سمعت عرب تقول السقيا، تقولها ده الكلام على تعهن. السقيا سوف تأتي. نعم. تعهن هذه التي بكسر التاء وفتحها. وقال القاضي بلغني عن أبي ذر الهروي أنه قال سمعت عرب تقول تعهن وهذا ضعيف. قال أما غيقة فهي موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة. قال القاضي وقيل هي بئر ماء لبني ثعلبة. كل هذه أسماء بلاد بين مكة والمدينة. تعهن وأما السقيا فسوف تأتي. والسقيا أيضا مكان كما ذكرنا وقائل من القيلولة. قال تركته بتعهن وهو قائل بالسقيا يعني وفي عزمه أن يقيل بالسقيا. قال قوله فمن المحرم ومن غير المحرم. قد يقال كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير محرمين. كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم. قال القاضي في جواب هذا قيل إن المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى وده الصحيح. أما مسألة المواقيت فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة فدل ذلك على ثبوت المواقيت. وهذا القول الذي يقول أن المواقيت لم تكن نقتت يعني كأنه يميل إلى نسخ حديث أبي قتادة والنسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم إمكان الجمع ولا تاريخ يثبت بذلك. قال وقيل إنه لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة. وقيل إنه خرج معهم ولم يكن ينوي ولكنه لم ينوي حجا ولا عمرة. قال القاضي وهذا بعيد لأنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية فهو أدرك الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كانوا جميعا محرمين الله أعلم. فالروايات مجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم قبل ساحل البحر لغاية أخرى غير يعني العمرة وإنما قصدوا ساحل البحر لأجل الكشف عن عدو. وفي الرواية فلما توجهوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا إلا أبا قتادة. وهذا صريح في أنهم أحرموا لما انتهت مهمتهم وقصدوا إدراك النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك أنشأوا العمرة من هناك. ولعل أبا قتادة لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن له مهمة أخرى ضمن المهمة التي كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل بعمرة غيري كان وحده كذلك. قال في الرواية قال فأحرم أصحابه ولم يحرم. قال في الرواية التي ذكرنا برقم 60 فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. فهذا دليل على أنهم إنما أحرموا حين قصدوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكه في يعني ليذهبوا إلى العمرة معه. قبل ذلك كانوا في حادة أخرى ولم يقصدوا التوجه بعد إلى العمرة، والله أعلم. لذا نقول أن من ذهب إلى عمل مثلا مقصده الأول العمل، فنزل بمكان دون الميقات ثم عزم على العمرة من هناك، فإنه يحرم من ذلك المكان. أما إذا كان مقصده الأول الحج أو العمرة فنزل بمكان في الطريق ولم يحرم، فإنه يلزمه العودة إلى الميقات، والله أعلم. إذا جاوز الميقات ولم يحرم وقضى عمله الذي ليس مقصوده الأصلي العمل، إنما هو جاء للحج والعمرة والعمل على طريقه أو غاية ضمن غاياته وليس مقصوده الأصلي، فهذا يحرم من الميقات. مثال ذلك الذي في يعني زماننا ما يسمونه بحج العمل، فهم يقصدون الحج أصلا، فإذا نزلوا جدة وانتهوا من عملهم لزمهم أن يرجعوا إلى الميقات. وأما من ذهب أصلا لعمل مقصوده الأصلي العمل ثم بعد ذلك إذا تيسر له أن يحج حج، إنسان ذهب إلى جدة للعمل وينوي أنه سوف يحج من ذلك العام حين يتيسر له، فهذا حتى ولو كان في يعني أشهر الحج فإنه يحرم من جدة في تلك الحال. المقصود الأصلي هو العمرة أم المقصود الأصلي هو العمل؟ فلما كان مقصود أبي قتادة رضي الله تعالى عنه ومن معه العدو أو كشف العدو الذي جهة الساحل أو قيل أنه جهة الساحل، جاز لهم أن يجاوزوا الميقات غير محرمين لأنهم لم يريدوا في تلك السفرة العمرة، ولما قصدوا التوجه للنبي عليه الصلاة والسلام للعمرة أحرموا من مكانهم لأن مكانهم هذا دون الميقات. وكان أبو قتادة ما زال في المهمة ولذلك لم يحرم، والله أعلى وأعلم. في الروايات التي فيها أنه سقط منه صوته وطلب منهم أن يناولوه وقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، وفي الروايات الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوه. قال هذا ظاهر في الدلالة على تحريم الإشارة والإعانة من المحرم في قتل الصيد، وكذلك الدلالة عليه أنه يشير أو يدل، يدل يقول له في صيد في المكان الفلاني، هذا نوع من الإعانة. يقول وكذلك الدلالة عليه وكل سبب، كل سبب يؤدي إلى الصيد. وفيه دليل للجمهور على أبي حنيفة في قوله لا تحل الإعانة من المحرم إلا إذا لم يمكن اصطياده بدونها، يعني يقول أنه تجوز الإعانة إذا كان يستطيع أن يصيده بدون الإعانة، إذا كان لا يستطيع أن يصيده بدون الإعانة، فإذا كان يستطيع أن يصيده دون إعانة مثل قصة أبي قتادة لم تحرم. الصحيح أن كل أنواع الإعانة لا تجوز، لأنه قال هل أعنتم بشيء، فهذا يشمل العموم على أي الأحوال. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال فكلوا بعد أن اختلفوا، قال فيه دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها، وقوع الاختلاف لأنهم اختلفوا اجتهدوا، منهم من قال نأكل ومنهم من قال لا نأكل، فيه دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها. لماذا خصها بالفروع؟ لأن الأغلب على مسائل الفروع الأدلة الظنية، وإلا لوجد دليل قطعي في مسألة مسائل الفروع لوجب القول به، ولو وصل هذا الدليل إلى أن يكون معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان فخالفه أحد لكان كافرا والعياذ بالله، لأنه صار معلوم من الدين بالضرورة مع أنها مسألة فرعية ألحقت بالأصول. ولو كان دليلا قطعيا ولكن لم يصل إلى أن يكون معلوم من الدين بالضرورة فالمخالف فيه مبتدع، كما بدع أهل السنة من أنكر المسح على الخفين من أهل البدع وعدوا ذلك من علامات أهل البدع، ولذلك أدخلوا ذلك في كتب الاعتقاد مع أنها مسألة فرعية. ولو كانت مسألة من مسائل الاعتقاد ومسائل العلم، مسائل الاعتقاد العلمية، فيها دليل ظني، ليس فيها إجماع ولا فيها نص قاطع والدليل محتمل، لما منع الاجتهاد، كما اجتهد من اجتهد في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا. وكما هو معلوم هذه مسألة اعتقادية، ومع ذلك صح فيها أو جاز فيها أو قل وجب فيها الاجتهاد على من وصلته الأدلة. فهذا في مسائل الفروع والأصول، كثير من العلماء يذكر ذلك، وظن البعض أن المسألة مقتصرة، أن الخلاف إنما يقتصر على الفروع، المسائل العمل دون مسائل العلم، حتى أطلقوا أن كل مسائل الاعتقاد يبدع ويضلل فيها المخالف، وكل مسائل العمل خلاف سائغ، وهذا ليس بصحيح، وإنما هذا مبني على الأغلب الأعم، وضبط المسألة إنما هو في خلاف البينات، ما كان خلاف البينات فهو مذموم، وما لم يكن في خلاف البينات فهو غير مذموم، لأن الله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والأدلة البينات هي نص كتاب أو سنة أو إجماع قديم من سلف الأمة أو قياس جلي على هذه الثلاثة. وأما ما كان ليس فيه نص من كتاب أو سنة ولم يكن هناك إجماع والقياس كان محتملا، وإنما كان بين الظاهر وبين غير الظاهر، ليس قياسا جليا لا يجتمع عليه القائلون به، فهنا لا يكون الخلاف بدعة ولا يكون المخالف مبتدعا، ويظل الاجتهاد مشروعا في مثل هذه المسائل سواء كانت اعتقادية أو عملية، فلا فرق بين مسائل الاعتقاد والعمل من جهة نوع المسألة، بل من جهة قوة الدليل وظهوره، بل من جهة كونه من البينات أم من أدلة غير بينة واضحة جلية. فالأدلة البينة لا يجوز الاختلاف فيها، وهي ما ذكرنا، ونعني بكلمة نص ما هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، ما هو قطعي الدلالة. وأما ما كان ليس فيه نص من كتاب أو سنة لا نعني بذلك متن حديث، فقد يوجد مثلا هذه مسألة فيها عدة نصوص بمعنى متون، هناك عدة أحاديث يجمع بينها، ليس كلمة نص هنا بمعنى كلام من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أو فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المقصود بالنص ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، دلالة نص، دلالة نص. الله أعلم. من رد مسألة من مسائل الفروع دل عليها دليل قطعي، قلنا أن الدليل القطعي نوعان، معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر، ودليل قطعي مظنون ليس معلوم من الدين بالضرورة، دليل قطعي غير معلوم كجواز المسح على الخفين مثلا، فهذه يضلل فيها ولا يكفر، التي يكفر فيها ما نجزم بأنه مكذب، وهذا إنما يحصل للمعلوم في المعلوم الدين بالضرورة. فالقطعي نوعان والله أعلم، قطعي معلوم من الدين بالضرورة يكفر المخالف فيه، قطعي غير معلوم من الدين بالضرورة يبدع ويضلل ما لم يكن معذورا بوجه من وجوه العذر. يعني في مسألة نقول فعل دليل قطعي لكنه لم يصل إلى العالم الفلاني من طريق قطعي، فهذا يعذر فيه هو، وإن كنا لا نعذر في لمن بلغه وعلمه ووصله من بالطرق القطعية. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم هو حلال فكلوه، صريح في أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يكن من المحرم إعانة ولا إشارة ولا دلالة عليه، لم يقل له، ممكن يشاور بيده، الإشارة تكون باليد أو الرأس، الدلالة بالكلام، يقول له في وراء الأكمة الفلانية وراء المكان الفلاني صيد كذا، يقول ما لم ولم يكن من المحرم إعانة ولا إشارة ولا دلالة عليه حل المحرم أكله، وقد سبق أن هذا مذهب الشافعي والأكثرين. قوله إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، وفي الرواية الأخرى يضحك بعضهم إلي إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش. قال القاضي هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا يضحك إلي. قال القاضي هذا خطأ وتصحيف، وقع في رواية بعض الرواة عن مسلم الصواب يضحك بعضهم إلى بعض فأسقط لفظة بعض. احنا عندنا الرواية يضحك بعضهم إلى بعض، النسخة التي بين أيدينا فيها لفظة بعض كما هو مشهور. يقول والصواب إثبات كلمة بعض كما هو مشهور في باقي الروايات، لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم، وقد قالوا إنهم لم يشيروا إليه. قال النووي قلت لا يمكن رد هذه الرواية، فقد صحت هي والرواية الأخرى، وليس في واحد منهما دلالة ولا إشارة للصيد، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة. قال العلماء إنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه، يضحكون لأنهم يتمنون لو أن أحدا صاده أو أن أبا قتادة انتبه ولا يستطيعون أن يتكلموا، فهذا الضحك ليس إشارة. في الروايات فإذا حمار وحش، وفي رواية إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا. هذه الرواية تبين أن الحمار في أكثر الروايات المراد به أنثى وهي الأتان، سميت حمارا مجازا، حمار وحش لأنها من جنس الذكر فسميت كذلك. لم يتكلم الإمام النووي رحمه الله على الاختلاف بين الروايتين، أي الروايات في أنه انطلق حاجا، وفي رواية أنه انطلق في العمرة والخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، والصحيح أنه إنما خرج في العمرة، والقصة واحدة والله أعلى وأعلم. فالظاهر أنه أراد حاجا الحج الأصغر وهي العمرة لعله يأتي. قال قوله صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحمه شيء، وفي الرواية هل معكم منه شيء، قالوا معنا رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها، إنما أخذها وأكلها تطيبا لقلوبهم في إباحته ومبالغة في إزالة الشك والشبهة عنهم بحصول الاختلاف بينهم فيه قبل ذلك. إنما فقال إنما هي طعمة أي طعام. قوله أرفع أو أرفع فرسي شأوى وأسير شأوى معناه أركضه شديدا وقتا وأسوقه بسهولة وقتا، شأوا يعني وقتا، أو الشأو يعني الطلق والغاية، غايته يعني إلى مسافة معينة يسرعه ومسافة أخرى يسوقه بسهولة رفقا به والله أعلم. قوله قلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله أو السلام ورحمة الله، فيه استحباب إرسال السلام إلى الغائب سواء أكان أفضل من المرسل أم لا، لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل منه فمن دونه أولى. قال أصحابنا ويجب على الرسول تبليغه، ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور. الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم وجوب التبليغ لمن يعني وعد بذلك، لأن واحد يقول لك سلم على فلان مثلا، فإذا وعدت بذلك لزمك الوفاء بالوعد. وأما أنه يجب عليه حين يبلغه فلان يسلم عليك يقول عليك السلام ورحمة عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليك وعليه إذا كان قد سلم عليه من قبل نفسه معهم. صدت وأصدت واصطدت كله صحيح بمعنى واحد.

ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحذأة والعقرب والفارة والكلب العقور. عن ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب بلا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحذأة والعقرب والفارة والكلب العقور. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحذية. قال النووي رحمه الله: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. قال قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق، وفي رواية في الرواية الأولى أربع وعدها ست. قال فالمنصوص عليه الست: الحية، الغراب الأبقع، الفارة، الكلب العقور، الحذية، الحية، العقرب أقصد، الحية والغراب والأبقع والفارة والكلب العقور والحذية، وفي رواية العقرب بدل الحذية، فهي ست. قال اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، يعني في الحل في الأرض الحلال، في الحرم في الأرض الحرام كمكة والمدينة، الإحرام أثناء إحرام المحرم سواء كان في أرض حلال أو دخل الحرم. قال واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، أن يقتل ما في معناهن، يعني لو وجد مثلا عنكبوت سام مثلا. قال ثم اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن، بمعنى ما في معناهن ما يقاس على هذه الخمس. قال الشافعي المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. يعني يجعل العلة في جواز القتل كونها لا تؤكل، وهذا في الحقيقة من جهة الدليل كلام بعيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهن فاسق، كلهن فاسق أو قال فواسق، فهي لصفات فيها وليس لأجل أنها لا تؤكل، فكثير من الأشياء لا تؤكل ومع ذلك لا تؤذي فلا يتعرض لها، وقد يكون بعضها مؤذيا فيجوز قتله بناء على الأذى. قال مالك المعنى فيهن كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا. واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل هو الكلب المعروف، وقيل كل ما يفترس، لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة، هذا هو الظاهر، سواء قلنا بأن هذا يشمله عموم كلمة الكلب العقور لغة أو قلنا بالقياس الصحيح على الكلب العقور. فلو جاز أن يقتل الكلب الذي يعقر الناس فقتل النمر مثلا أولى، والله أعلم. قال وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، سمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وده مما يدل على أن العلة في المنع أنها فواسق لشدة إيذائها بالنسبة لغيرها. وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام، وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة لا نعتني بها. مسألة أن خرجت عن حكم الحيوان ليس ظاهرا، لأن الفسق وصف به ذم، والله أعلم. فهذه لما كانت مؤذية بطبعها وما جبلت عليه، فلأجل ذلك جاز قتلها. قال: أما الغراب الأبقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض. وحكى السري عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم قتل الفارة. وحكى غيره عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى، وليس بصحيح عن علي. طيب، ينقل الخلاف فقط، أما أن هذا الخلاف صحيح أم لا فلا يعتد بما يخالف النص. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز قتل الغراب فيجوز قتله. مسألة أنه هل يشترط أن يكون أبقع أم لا، فالذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الغراب المؤذي الذي ينقب ظهور الإبل ونحوها ويأكل الطيور النافعة ونحو ذلك مما يجوز قتله، والله أعلم. وأن الأبقع هنا الذي ورد في بعض الروايات لا يقصد به التحديد، لأن هذا بمفهوم المخالفة، فربما كان ذلك من أجل ورود غراب أبقع، بل هذا يقال فيه ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، لأنه ذكر في بعض الروايات الغراب وذكر في روايات أخرى الغراب الأبقع. وإذا قلنا أن المعنى المقصود هو الأذى، فكل غراب مؤذي فهو داخل في ذلك. قال: واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم، واختلفوا في المراد به، فقيل هذا الكلب المعروف خاصة، حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن ابن صالح، وألحقوا به الذئب، وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده. وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها. وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم، وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء. ومعنى العقور والعاقر الجارح، والحدأة وجمعها حدى كعنب وعنب، وفي الروايات الأخرى الحدية الحداء يعني كما نسميها. وقوله في الحية تقتل بصغر لها، أي بمذلة وإهانة، يعني قول القاسم يدل على إعمال القياس، لأنه لم يكن عنده النص في أن الحية تقتل، ومع ذلك أفتى بقتلها لأنها أشد أذية من الفأرة، فإذا كانت الفأرة تقتل فالحية أولى بالقتل. وهذه طريقة جماهير العلماء. خمس فواسق، وأمر بقتل خمس فواسق، خمس فواسق بالتنوين وخمس فواسق بالإضافة. قوله خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، اختلفوا في ضبط الحرم، ضبطه جماعة حرم أي الحرام المشهور وهو حرم مكة، والثاني حرم وهو جمع حرام كما قال الله تعالى: وأنتم حرم. قال: والمراد به المواضع المحرمة. الظاهر الله أعلم أن الحرم جمع حرام، أي يقتل أثناء إحرام المحرم. قال: في هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه، سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين. وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم، بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه، وما كان دون النفس يقام فيه، لأنه لا يلزم فيه القتل. ما رجحه ابن القيم رحمه الله هو المذهب الثاني وهو أقرب. قال القاضي: وروي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها، بين النفس ودونها، وحجتهم ظاهر قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق، بل فسقه أفحش لكونه مكلفا. هذا ليس بظاهر، والله أعلم وأعلم، أن فسق هذه أمر نسبي وهي بطبيعتها مؤذية، أما الإنسان فطبعه في الأصل ليس مؤذية، والله أعلم. يقول: ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان، فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية. لا شك أنه طالما ضيق عليه فهو الذي يخرج باختياره، والله أعلم، لكن أن يخوف هو أو ينزع، والحرم قد جعله الله عز وجل آمنا لكل من دخله، ومن دخله كان آمنا. العموم أقوى من هذا القياس، من أن يقاس كل الفسقة، خصوصا أنه ليس كل من سمي فاسقا يشرع قتله في الحرم بلا, بلا, بلا شك. فهناك ذنوب يسمى صاحبها فاسقة ولا يجوز قتله، فلو كانت العلة الفسق أن كل فاسق يقتل لأدنى درجة من الأذى لكان القاذف يقتل كذلك، وليس كذلك باتفاق، والله أعلم. قال القاضي: ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين ومن دخله كان آمنا أنه إخبار عما كان قبل الإسلام، وعطفه على ما قبله من الآيات. الصحيح أن من دخله كان آمنا أي جعلوه آمنا ما كان قبل الإسلام، وزاده الإسلام تأكيدا. قال: وقيل آمن من النار، وقال الطائفة يخرج ويقام عليه الحد، وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد وحماد. الأظهر قول أبي حنيفة ومن وفقه، أو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم وهو أولى، له عن ابن عباس، أنه لا يقام عليه الحد إلا إذا خرج من الحرم. أما من انتهك هو حرمة الحرم بأن ارتكب فيه هذه الجرائم فلا شك أنه يقتل فيه، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم، فهو يدفع بذلك وهو وأمثاله عن انتهاك حرمة الحرم. نعم، حكمه لا، المرتد لا يجوز أن يدخل الحرم، ولو دخله فإنه يطرد منه لأنه مأذون في منع، يعني أن يمنع من الحرم، فإذا دخل بغير إذن يخرج بلا شك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام. يقول: أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما أهدي إليه، مما أهدى إليه أبو قتادة، مع العلم بأن أبو قتادة قد يكون اصطاده للمحرمين. الظاهر أنه لم يصطاده لهم، لأن حديث جابر يوضح ذلك، والله أعلم، أنه لم يصد لأجلهم، لأنهم امتنعوا من الإعانة عليه، فهو نواه لنفسه، والله أعلم. إذا أهدي للمحرم صيدا حيا أو تملكه، فقلتم أن حبسه نوع من الصيد، فماذا إذا ذبحه وأكله؟ لا يعامل معاملة بهيمة الأنعام، لا يجوز له أن يذبحه، لأن المقصود من الصيد قتله، فإذا ذبحه فقد اصطاده. عليكم السلام. يقول: ذكرتم أنه في زمن عبد الله بن الزبير مس الأركان الأربعة من الكعبة، وعللتم ذلك بأنها كانت على قواعد إبراهيم، ثم ذكرتم أنه لا يجوز المس في هذا الزمان للأركان الأربعة بل للأسود واليمني فقط، هل تم هدم الكعبة وبنائها على غير القواعد؟ نعم، هذا أمر سيأتي وهو مشهور، أن الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قتل عبد الله بن الزبير ودخل مكة أرسل إلى عبد الملك ابن مروان بأن ابن الزبير بنى الكعبة وزاد فيها عما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بناها على أس شهد العدول بأنه بناها عليه أسفل الكعبة، فأرسل عبد الملك بن مروان: إنا لسنا في من تلطيخ ابن الزبير في شيء، للعداوة التي كانت قائمة، فأمره أن يهدمها وأن يردها إلى ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يترك الزيادة في الارتفاع أو أن يبنيها مرتفعة عام مثل ما كانت في زمن ابن الزبير، ترك الارتفاع وجعلها في الحجم في المساحة مثل ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع بعد ذلك عبد الملك عائشة رضي الله عنها تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أراها من الحجر قدر 4 أو 5 أذرع أخبرها أنها من البيت، ود أنه لم يكن قد فعل ما فعل من هدم الكعبة وبناءها مرة ثانية، ويذكر أنه أراد أن يهدمها ثانية فنصحه ابن عباس بأن لا يفعل حتى لا تكون الكعبة لعبة للملوك. والله أعلم. عليكم السلام وبركاته. يقول: المفهوم من الأحاديث أنه يجوز لغير المحرم الصيد من الحرم. أخطأت، إنما هم كانوا بعيدا عن الحرم، إنما كانوا بودان وبالأبواء، وهذه بين مكة والمدينة قبل الحرم. الحرم عند الحديبية أوله يعني أقرب مسافة إما من التنعيم التي هي قبل المدينة أو من الحديبية التي هي قبل الآن ما يسمى بالشميسي التي على طريق جدة. فإنما اصطاده في الحل. فلا يجوز أن يصيد أحد في الحرم مطلقا، ولا يجوز للمحرم أن يصطاد. ما جاء في الحمار الوحشي من تحريم أو تحليل للمحرم، هل هذا للحمار الوحشي فقط أو لجميع الحيوانات؟ قد ذكرنا حديث طلحة بن عبيد الله في الطيور، في الطير الذي صيد، فكل الحيوانات التي يجوز صيدها ويحل أكلها هي كذلك مثل الحمار الوحشي. حكم أكل لحم الحصان، يجوز أكل لحم الحصان لحديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. القنفذ هل يجوز أكله؟ ليس فيه دليل، والظاهر والله أعلى وأعلم أنه ليس من السباع. فالأصل جواز الأكل ما لم يكن سبعا. المتمتع إذا ناول عمرة عند الميقات هل يقول لبيك عمرة وحجة؟ إذا كان ينوي التمتع فهو يقول لبيك عمرة فقط، يقول لبيك اللهم عمرة. أما إذا قال لبيك عمرة وحجة فقد صار قارنا. الذي يريد التمتع يقول لبيك عمرة فقط، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك. ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج مرة ثانية، يعني بعد أن يكون قد قضى العمرة، يحرم يوم التروية ويقول لبيك اللهم حجا. وإذا كان قد أحرم بعمرة وحجة فصار قارنا ولم يكن ساق الهدي فيستحب، وعلى قول يجب أن يفسخ ذلك إلى عمرة. يقول البعض أنه لا يستطيع طائرة ولا شيء أن يمر من فوق الكعبة. كلام غير صحيح. تعال شوف أنت الحمام مال الدنيا من فوق الكعبة. كلام غير صحيح، في يعني خرافات تنتشر في ذلك. أنت تتأكد أن الكعبة يمر من فوقها الحمام والعصافير وأشياء كثيرة جدا. هل النظر للكعبة عبادة؟ الحديث الواردة في ذلك ضعيفة، لكن تعظيم الكعبة عموما عبادة. يقول: لو أن أحدا خالف مسألة عليها دليل ظني ولكنه معلومة دين بالضرورة، تيجي ازاي بقى؟ ده القطع، المعلومة دين بالضرورة أعلى درجات القطع. تجمع بين متناقضين ازاي؟ إذا كان دليل ظني عمرها ما تبقى معلومة دين بالضرورة. المعلومة دين بالضرورة ده يعني قطعي، انتشر علمه بين المسلمين، فلا يمكن أن يكون دليل ظني ومعلومة دين بالضرورة. دليل ظني وأجمع عليه العلماء وتواتر، يبقى الإجماع ده رفع هذا الدليل الظني إلى القطع وإلى المعلومة دين بالضرورة. عليك السلام طويل. السؤال بتاع المرسل: ما أرسلنا قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قلت أنها في الإذن الكوني، فكيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي وليس معه أحد؟ الله عز وجل قد قال وما أرسلنا من رسول، والحديث ورد في الأنبياء، النبي وليس معه أحد. هل يجوز التصدق بجلد الأضحية للمسجد في عيد الأضحى؟ المسجد ليس شخصا يتملك، بل هو في الحقيقة يعطيه للمسؤولين عن المسجد ليبيعوه، وهم وكلاء عن الأغنياء ليسوا وكلاء عن الفقراء، إلا أن يتوكلوا عن فقراء بأعينهم، يعني يقولوا للفقراء بعينهم احنا هناخد لكم جلود الأضحية، يبقوا عارفين 10-15 واحد أين لهم كده، وإذا قبضوا هذه الجلود صارت لهؤلاء، باعوها نيابة عنهم وأعطوهم الأموال، لكن ما ياخدوش الأموال بتاعت جلود الأضاحي يحطوها في المسجد، لأن هذا الأمر معناه أنه باع بالوكالة عن الغني، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع لحم الأضاحي، فلا يجوز أن يبيع لحم الأضحية نيابة عن الغني وكالة للغني. لازم لو اخذوها القائمين على المسجد وباعوها واعطوها الفقراء والمساكين، لازم يحدد الاول، يحدد فقراء باعينهم، فقيرين 3-10 وياخذ منهم توكيل ويقول لهم هقبض لكم لحوم الاضاحي، هستلمها وبيعها واديكم فلوسها. لا، ما يكونوا يبيعها، يبقى باعها عن مين؟ الاضاحي دي الجلود دي خرجت، هل خرجت من ملك صاحبها ام لم تخرج؟ خرجت ملك صاحبها، بقت راحت فين؟ المسجد ده لا يملك، يا اما القائم على المسجد هو اللي هيتملكها، يبقى لو حط فلوسها في جيبه ما تزعلش منه، انت هديتها له، يبقى ممكن ياخدها ويحطها في جيبه كهدية له، عايز ينفقها بعد كده هيتصدق بها عن نفسه، ده اذا اعطيتها لامام المسجد او للقائمين على المسجد باشخاصهم. المسجد لا يملك، اذا جعلها وقف المسجد يبقى تحط كما هي كايه، كوقف الى ان يعجزوا عن الانتفاع بها، لكن هم بياخدوها من الاول عشان يبيعوها ويقولوا هاتوها عشان نبيعها، فهذا في الحقيقة وكالة عن الاغنياء في البيع، وكالة عن اصحاب الاضاحي، وهذا لا يجوز. هل الصلاة في مكة كلها بمائة الف صلاة؟ الذي اراه في هذه المسألة مع خلاف بين العلماء فيها ان الصلاة في مسجد الكعبة هي التي بمائة الف صلاة، واما المساجد الاخرى في الحرم فلها فضيلة ولكن ليست كلها بمائة ألف صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجاز أن تشد الرحال إلى مسجد بالحرم، وإنما قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، مسجد الكعبة، لأنه هو الذي يقصد بالصلاة لأجل المضاعفة فيها. هل الإجماع يكون بغير دليل مثل نجاسة الدم؟ فيها إجماع ولا دليل عليها؟ استغفر الله، دليلها من الكتاب والسنة، وأنت الذي جهلت الدليل، ومن وافقك في ذلك أنه يقول ليس عليها دليل، كيف الإجماع لا يمكن إلا أن يكون عن دليل، قد نطلع عليه وقد لا نطلع، أما أن الإجماع يشرع فلا، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه إنما يبلغ عن الله عز وجل، فالأمة لا يمكن أن تستقل بتشريع، فلا يحلل ولا يحرم من قبل نفسه، لا عالم ولا إجماع العلماء، وإنما الإجماع دليل على وجود دليل. وأما مسألة نجاسة الدم فالدليل عليها من القرآن، قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه تعود على الضمير المتكرر ذكره في الآية، وهو المحرم، كل هذا المحرم رجس، فالدم رجس، والميتة رجس، والخنزير رجس. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، فهو دم ليس بدم حيض، وأمرها أن تغسله، وهذا الغسل دليل على النجاسة. إجماع نقله غير واحد، عندنا نص من كتاب وسنة وإجماع. الأولى تذكر الأدلة بالترتيب، يعني أقول لك أذكر أنه الأول، تذكر الأول الكتاب تعظيما للقرآن، ثم السنة ثم السنة لأنها في بيان القرآن، ثم الإجماع بعد ذلك، ثم المعنى إن وجد. هل الفأرة نقتلها لأنها أخذت تأكل في سفينة نوح؟ هذا ليس عليه دليل، إنما نقتلها لأنها تؤذينا، لأنها تفسد على الناس متاعهم. الغراب أخذ يأكل من الجثث بعد غرق الأرض، هذا أيضا لا يثبت. الغراب يأكل الزرع ويأكل الطيور الصغيرة ويأكل وينقب ظهور الإبل، يظل ينقرها حتى تمرض وتؤذى. هل يثاب على قصد قتلهم؟ نعم، إذا وجدها قصدهم بالقتل. الفرق بين الحمد والشكر، الظاهر فيه أن الحمد على الجميل الاختياري وعلى الكمال، على صفات الكمال الذاتي، فالله عز وجل يحمد على كمال أسمائه وصفاته ويحمد على نعمه، ويكون باللسان مع تعظيم القلب ومحبته. وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح على الإحسان. الحمد على الحسن والإحسان، على الجمال والكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى الخلق. عندما ينزل بي بلاء لا أقول أشكر الله، هذا ليس فرقا، بل تحمد الله على كل حال، وأنت تشكره في البلاء على نعمة الصبر. هل الذي يصيد عندما يطلق البندقية أو السهم لابد أن يذكر اسم الله؟ نعم، لابد أن يذكر، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فهذا عند الذبح وعند الصيد، عندما يطلق كلبه المعلم أو عندما يطلق سهمه أو البندقية مثل السهم، فإذا قال بسم الله ثم أطلق البندقية فقد ذكر اسم الله. الحمار الوحشي أليس من أكلة اللحوم؟ يا خبر أبيض، ما فيش معلومات عامة خالص. الحمار الوحشي، كلمة وحشي زي ما قلنا يعني إيه؟ غير مستأنس. الحمار الوحشي ده حمار برضو بيأكل عشب، طبعا عمرك ما رحت جنينة حيوانات أبدا، لو رحت هتلاقي كده من أكلة العشب ليس، وبعدين ملوش نيابة ولا حاجة، ده ليس سبعا، ليس سبعا. والأين الدليل في حديث الصعب بن جثامة أنه اصطاده لأجلي، كنوا جايبه له هدية، فهذا الظاهر منه ذلك. أما حديث أبي القتادة لأنه كانش معاه أصلا ولا كان قريب منه، كان في مهمة أخرى واصطاده عندما رآه، فلم يكن في نيته يعني أنه يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام. ذبيحة قرنها يؤذيها ودخل في وجهها، يقطع الجزء الصغير، إنما معضوبة القرن هذه إذا قطع معظم القرن، إذا كسر معظم القرن، وهذا القرن الذي يؤذيها يعني يجوز إزالته، يؤذي القدر الذي يؤذي فقط، يزيل الجزء الذي يؤذي، فإذا كانت كذلك لم تكن معيبة، تصلح إذا كان معظم القرن لم يكسر. وهو إذا كسر الجزء اللي يدخل في عينها فقد زال عنها الإيه؟ ما يؤذيها، وهذا جزء صغير فلا يعني فلا تحرم، ما زالت تجزئ في الأضحية. سأله شخص هل يجوز أن يعطي ابنته التي مات زوجها من الزكاة عنه عن أولاده؟ فقال له نعم، ثم علمت أن هذا الكلام خطأ، ماذا أفعل؟ خاصة أني لا أعرف هذا السائل. قلها علنا ولعل الله أن يغفر لك. قل علنا أني قد أفتيت بكذا، ومن يعرف هذا الرجل أو من فعل هذا فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى. هل من حج مرة واحدة له نفس الأجر لمن حج أكثر من مرة؟ لا شك أن كل حجة مبرورة جزاؤها الجنة، فأنت تأخذ جنانا، وكل الحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كلما تكرر كلما أثيب أكثر، إنها من الطاعات. والعبرة بحال القلب وبر الحج والعمرة. هل من الصحابة من أخذ من لحيته بعد القبضة؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره كذلك من التابعين كان يأخذ في الحج والعمرة. هل المعتمر أن يعمل أكثر من عمرة؟ نعم، لا حرج عليه في ذلك، ولكن ثوابه على قدر النفقة والنصب. الذي قال بعدم هدم الكعبة وإعادتها مرة ثانية هو مروي عن ابن عباس. ولما أراد الخليفة العباسي المنصور أن يهدمها نصحه الإمام مالك بذلك أيضا والله أعلم.